الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وقد يكون وترجع، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. في البيت الأول أشار الشيخ رحمه الله إلى قاعدة فقهية كبرى، ثم ضرب أمثلة عليها. قوله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. أولا، هنا ملاحظة في مسألة النظم. الشيخ دائما يعني يكثر هذا في نظمه، أنه يكرر القافية كما في البيت الأول: الضرورة الضرورة، اليقين اليقين. هذا يسمى عند الشعراء أو عند الأدباء بالإيطاء، الإيطاء، وهو من عيوب الشعر أن يكرر الشاعر القافية. لا يكون هذا من الجماس التام، وإنما الكلمة نفسها تكرر، كما في قوله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. فهنا لليقين، لليقين كلمة واحدة، هذا الإيطاء، وهو معيب عندهم. لكن الشيخ طبعا ينظم في العلوم، والنظم في العلوم عسر، والشعر خلف كما يقول الحريري، وجائز في صنعة الشعر الصالح أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فيحتاج إلى هذا التكرار، وإن كان الأولى أن يترك، أن لا يقع الإنسان في هذا الإيطاء. فإن هذا من عيوب النظم كما تلاحظون. قال: إذا انتهت هذه الملاحظة التي تلاحظ على نظم الشيخ رحمه الله. أما القاعدة فهي معروفة، وهي قول العلماء: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ويقولون أيضا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويقولون أيضا: الأصل العدم. وهذه كما ذكرت قاعدة فقهية كلية كبرى، اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة تدخل في كل باب من أبواب الفقه، فإذا شككت في شيء فالأصل عدمه، فالأصل عدم هذا الشيء. من أمثلة ذلك في كتاب الطهارة: إذا شك الإنسان في الحدث وهو متيقن للطهارة، هو الآن متوضئ ولكنه شك هل أحدث أم لم يحدث، فيقال له: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن للطهارة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الرجل يجد شيء في صلاته، هذا دليل القاعدة، أن الإنسان ربما يكون في الصلاة يشعر بشيء، بخروج شيء منه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذه قاعدة اليقين لا يزول بشك، وهذا دليله لا ينصرف، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يجد، شوف حتى يتيقن، يعني حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا حتى يتيقن. أما مجرد الشك فلا عبرة به، إنك أنت الآن في صلاة وأنت متوضئ فأنت متيقن بالطهارة، فإذا أحسست بشيء لست متأكدا منه، لست متيقنا به، فإن هذا الشيء لا أثر له ولا يدعوك إلى الخروج من الصلاة حتى تتيقن، لأن اليقين لا يزول بالشك. ولذلك انظر إلى التعبير النبوي حتى يجد حتى يسمع، يعني هذا إشارة إلى اليقين، أما الشكوك فلا عبرة بها. كذلك الإنسان إذا كان في الصلاة وشك، هل صلى أربعا أم صلى ثلاثا، فيبقى على يقينه أنه صلى صلاة صحيحة وليس عليه إعادة. أما إذا كان في داخل الصلاة وقوي شكه، ثلاثا أم أربعا، أربعا أم ثلاثا، ثنتين أم ثلاثا، ففي هذه الحالة يبني على اليقين، يعني يجعلها الأقل. إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا، إذا شك هل صلى ثنتين أم ثلاثا يجعلها ثنتين. إذا كان في الطواف وانتهى طوافه وكان صحيحا ثم جاءه الشك، فلا يلتفت إليه، ما يلتفت لهذا الشك. والعلماء يقولون الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. طيب، شك هل طاف خمسا أم ستا يجعلها خمسا، يبني على الأقل، يبني على اليقين. بعض الناس مبتلى بالوسواس، المبتلى بالوسواس هذا ينبغي أن لا يلتفت إلى الوسواس مطلقا، لأن الموسوس ما تنفع معه القواعد، يشك هل طلق أم لم يطلق، فأنت تقول له الأصل يا أخي أنك متزوج، الأصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزول بالشك، أنت متزوج وأنت شككت هل طلقت أم لم تطلق، فلو جرينا على القواعد الشرعية أنت لم تطلق، أنك شككت مجرد شك، واليقين ما يزول بالشك، هذا علاجه. لكن الموسوس ما ينفع، ما تنفع معه القواعد، لأنه مريض، مريض فهو لا يقتنع بالأدلة والقواعد، نسأل الله العافية. كذلك الإنسان في الصيام أيضا إذا أكل أو شرب وشك في طلوع الفجر فليس عليه شيء، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول بالشك، ليس عليك شيء. وهكذا هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة وتدخل في أبواب كثيرة في كل باب من أبواب الفقه، أن اليقين لا يزول بالشك. طيب، اليقين هو الأصل، لذلك المؤلف رحمه الله في البيت الثاني ذكر أصولا ينبغي أن تراعى. الأصل في الماء الطهارة، والأصل كذلك في الأرض الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الحجارة الطهارة، هذه أصول ينبغي أن تراعى عند القواعد الفقهية. الأصل في الماء الطهارة، وأنت لا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل فيه أنه طهور، إلا إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه نجاسة، إلا إذا تغير ريحه، تغير طعمه، تغير لونه بنجاسة تحدث فيه، فحينئذ ينتقل من الطهارة إلى النجاسة. فإذا كان عندك إناء من ماء وشككت هل هذا الماء نجس أم طاهر، فالأصل أنه طاهر، وشكك هذا لا قيمة له، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فالأصل أن الماء طهور يبقى على هذا الأصل، تتوضأ منه حينئذ، تشربه إن أردت، لأن الأصل أنه طهور، وهذا الشك لا يزال به الأصل، لا يزال به اليقين. وكذلك الأرض الأصل فيها أنها طاهرة، تصلي فيها ما في بأس، صلي على الأرض وتيمم منها لأنها طاهرة. طيب إذا أصابك شك، أردت أن تصلي في بقعة أو أردت أن تتيمم منها، وشككت هل هذه الأرض طاهرة أم نجسة؟ فالأصل أنها طاهرة، واليقين لا يزول بالشك. إذن شكك في نجاستها ليس بشيء، لا تلتفت إليه. وكذلك الثياب، عندك ثوب وأنت يعني الثوب الأصل فيه أنه طاهر، صلي به ما في بأس، تصلي في الثوب هذا، شككت هل هذا الثوب وقعت فيه نجاسة أم لم تقع، نقول لك هذا الشك ليس بشيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. الأصل أن الثوب طاهر، إذن تبقى على هذا اليقين، تبقى على هذا الأصل ولا تلتفت إلى هذا الشك. كذلك الحجارة نفس الشيء، الحجارة يعني في الاستجمار، في إزالة النجو، في الطهارة. الإنسان لا يجوز له أن يستجمر بحجارة نجسة أو بشيء نجس. أخذ الإنسان أحجارا يريد أن يستجمر بها، الأصل أنها طاهرة وأن الاستجمار بها جائز. وإذا شك في نجاستها أو أنها استعملت فهذا الشك أيضا لا أثر له، لأن أصل الحجارة طاهرة، واليقين لا يزول بالشك. إذن المياه والأرض والثياب والحجارة الأصل فيها أنها طاهرة، من شك في نجاستها فالأصل عدم الشك، كما قلنا إذا شككت في شيء فالأصل عدمه. إذا شككت في نجاسة شيء فالأصل أنه طاهر، إذا شككت في حرمة شيء فالأصل أنه حلال. إذا ترجع إلى الأصل دائما، إلى اليقين، هذه معنى القاعدة. ومن رجع إلى اليقين فإنه يرتاح، لا يبتلى بالوسواس ولا يشق على نفسه. هذه القواعد تجعل المكلف في سعة من الأمر، تعطيه فسحة، ما يكون عليه ضيق ولا ضير. أما إذا خالف هذه القاعدة وقع في الضير، وقع في الضيق، وقع في المشقة، لأنه سوف يشك في كل شيء، وكلما شك في شيء تركه. إذا شك في الماء تركه، إذا شك في الأرض لم يصلي عليها، إذا شك في الثياب لم يلبسها، إذا شك ماذا يفعلها؟ نسأل الله العافية. يعني سوف يقع في حرج عظيم. إذن هذه القاعدة تفسح المجال أمام المكلف وتعطيه ساعة من الأمر يرتاح وتطمئن نفسه. أما إذا خالف هذه القاعدة يقع في الحرج ولا شك. لذلك الشيخ يقول ترجع الأحكام لليقين، الأحكام الشرعية مبنية على اليقين، على الأصل. إذن الشكوك هذه لا عبرة بها ولا قيمة لها. قال الشيخ رحمه الله في شرحه بعدما ذكر القاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. هذا السبب الذي جعل الشيخ يذكر أن الأصل في المياه كذا والأصل في الحجارة كذا إلى آخره. يقول ذكرنا الأصول هنا حتى إذا شككت في هذه الأشياء رجعت إلى أصولها، راجعة اليقين فيها. حتى في مسألة الجنايات ومسألة الحدود ومسألة أيضا هذه القواعد تستعمل. لذلك يقال الأصل براءة الذمة حتى نتيقن أن الذمة مشغولة. يعني الأصل أن هذا الرجل ليس عليه شيء، أنه بريء. حتى في القانون الوضعي أيضا أخذوا من القواعد الشرعية، فيقولون في عباراتهم المشهورة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه قاعدة مأخوذة من الشرع، مأخوذة من القواعد الشرعية، صحيح. والعلماء يقولون الأصل العدم، ويقولون الأصل براءة الذمة. هذه قواعد شرعية، هم أخذوا من الشرع هذه القاعدة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى يثبت الدليل أنه مدان وأنه فعل الجريمة، وإلا فإن الأصل أنه بريء. إذن هذه ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ترجع إلى هذه القاعدة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.